مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. العقل والمال. للكاتبين عبد عساف وعلي حمد. حقوق الطبع والنشر للمؤلفين. صوت وأداء وديع حنني. كان العقل والمال مسافرين معا في طريق واحدة، لكنهما سرعان ما اختلفا، وأخذ كل منهما يفتخر بنفسه وقيمته. فقال المال: أنا الذي يجلب السعادة للإنسان بتمكينه من الحصول على كل ما يريد. قال العقل: بل أنا الذي يجلب له السعادة بمساعدته في حل ما يعترض سبيله من مشكلات. وكان في الطريق رجل مسافر، فقال العقل للمال: ما رأيك في أن نجرب هذا الرجل؟ سأتخلى لك عنه ونرى مبلغ حظه من السعادة بعد إذ. رد المال بقوله: تنحى عنه إذن. وتنحى العقل عن الرجل ولزمه المال، فاضطرب هنيهة وتابع مسيره. لم يكد الرجل يمشي خطوات حتى وجد في طريقه كيسا من الجواهر البراقة الثمينة، فحمله ومضى به وهو في غاية السرور. سمع الرجل صوت بوق يدوي من بعيد، فالتفت فرأى غبارا كثيفا وموكبا يتقدم صوبه، فتوقف يستجلي حقيقة الأمر. وكان هذا موكب السلطان الذي خرج من قصره يتفقد أحوال البلد والرعية بعد حرب طاحنة قتل فيها وزيره وقائد جيشه، ودمرت قرى كثيرة، وأفرغت خزينة الدولة، وهلك عدد كبير من الرعية. ولما بلغ الموكب الرجل، استدعاه السلطان يسأله عن حاله، فوجد معه الجواهر الثمينة، فقال: الحمد لله الذي جعل في مملكتي ما يعوض عن الخسائر التي لحقت بنا في الحرب. والتفت السلطان إلى الرجل وسأله مبتسما عن اسمه، فابتسم ثم قال: محمود. وقال له السلطان: إن لك مكافأة عظيمة يا محمود، فاركب معنا. وعاد السلطان ومن معه مبتهجين إلى العاصمة. بعد وصول السلطان إلى القصر، انتشرت الأخبار عن وجود رجل غني مع السلطان اسمه محمود، يملك مالاً كافياً لإعمار البلاد وإعادة الحياة والازدهار إليها. وسرعان ما غصت ساحة القصر بالوفود، وعلت في جوه الهتافات والزغاريد، وانتشرت حلقات الرقص والدبكة في كل مكان. وبعد الظهر دخل كبار المدعوين قاعة الطعام وجلسوا ينتظرون، فمرت شابات حسان بينهم يوزعن الورود، وكان كل منهم يأخذ الوردة ويثبتها في صدر معطفه. أما محمود فلم يفطن لشيء من ذلك، بل تناول الوردة وأكلها كما تؤكل الخسة الطرية. وتعجب المدعوون من فعله، لكن أحدا لم يصرح بشيء لهيبة السلطان واحترامه. ثم قدمت صحاف الأرز واللحم والفاكهة، فأكل الحاضرون وأكل محمود، لكنه كان يدس اللحم والفاكهة في جيبه بين الحين والآخر. وتعجب الحاضرون من فعله، لكنهم حافظوا على هدوئهم لهيبة السلطان واحترامه. وفي المساء كانت الأميرة الجميلة في انتظار محمود، فلما دخل مخدعها لم يسلم عليها أو يتحدث معها، بل بادر إلى ضربها ضربا موجعا، ففرت منه وهي تصيح وتبكي حتى بلغت أباها السلطان وأخبرته بما فعل محمود، فاستشاط غضبا وأمر بإعدامه شنقا، فأخذه الحراس وألقوا به في السجن إلى حين قدوم الجلاد. قال العقل للمال: أرأيت ما وقع لمحمود؟ نعم أيها العقل، قد ينفذ فيه حكم الإعدام. صحيح. وهل تستطيع أن تفعل شيئا لإنقاذ حياته؟ لا أظن ذلك. إذن دعني أجرب قدراتي. سأتخلى لك عنه فورا. وشعر محمود بحركة في رأسه فاضطرب، لكنه استرد وعيه، فقال للجلاد الذي كان يقف قريبا منه: لا تعجل بقتلي، بعد حين يسكن غضب السلطان ويرضى عني، وربما انتقم منك. دعني أقابله لحظة وأوضح له كل شيء. ساق الجلاد محمودا وهو مكبل اليدين والساقين، فلما مثل أمام السلطان قال: إن عدلك ورحمتك يأبيان عليك إعدام روح بريء مثلي. قال الملك: هل أنت عاقل يا محمود؟ نعم يا مولاي، اختبرني. ألم تأكل الوردة يا محمود؟ بلى يا مولاي، لكني لم أكلها من جوع. الوردة كما يعلم مولاي رمز المحبة، وأنا لم أرد أن تكون محبتي لك أمرا عابرا فأشمها وألقيها، بل أردت أن تصبح جزءا من دمي وقلبي ليبقى حبك في كياني إلى الأبد. صحيح يا محمود؟ صحيح يا مولاي. وماذا عن اللحم الذي كنت تدسه في جيبك؟ إن لي أما عجوزا لم تتمكن من حضور المأدبة لضعفها ووهن عظامها، وقد أحببت أن تشاركني أطيب أكلة عرفتها في حياتي. إنني مهما أفعل سأظل مقصرا في حقها، والجنة كما يعلم مولاي تحت أقدام الأمهات. هذا صحيح يا محمود، ولكن كيف تجرأت وضربت ابنتي الأميرة؟ لم يكن ذلك عن إهانة معاذ الله، إنما أردت أن تعلم الأميرة أنها قد انتقلت إلى حياة جديدة يكون لزوجها فيها مكانة مختلفة عن خضوع العبيد الذين عرفتهم من قبل. ثم إن ضرب الحبيب زبيب يا مولاي. اسمع يا محمود، أنا لا أحب أن تأكل ابنتي زبيبا بعد اليوم، ولكن قل لي من أين لك هذا الظرف الذي لم أعهده فيك من قبل؟ هذا من رضا ثلاثة يا مولاي. من هم؟ الله ووالدتي وجلالة السلطان. أحسنت، أنت وزيري حقا يا محمود. وكانت الأميرة تسمع إلى حوار أبيها ومحمود وتعجب لأدب محمود وظرفه، فرضيت عنه وتزوجا وعاشا بعدئذ في أهنئ حال وأسعد بال. قال العقل للمال: أرأيت مبلغ السعادة الذي بلغه محمود؟ ماذا تعني؟ إنه سعيد جدا والناس سعداء جدا به. وهذا بفضلك وحدك؟ لا، لم أقل ذلك. نحن متفقان إذن على أن لكل منا دورا في سعادة الناس. نعم، يذكرني هذا بقول أمير الشعراء شوقي: بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. صدقت، وصدق أمير الشعراء.